بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن هذه ليلة الثلاثاء الثاني من شهر صفر لعام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ مستعين بالله عز وجل في قراءة كتاب شيخنا رحمه الله في الفرائض، واسمه تسهيل الفرائض. والفرائض هذا علم قسمة المواريث، قسمة المواريث وحسابها وما يتعلق بذلك. وأما قول شيخنا في العنوان تسهيل الفرائض فهو اسم على مسمى، فهو سهل علم الفرائض بما ذكر شيخنا رحمه الله من القواعد والأمثلة والتقاسيم و إلى غير ذلك. وأما المؤلف فهو شيخنا العلام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، أحد أبرز العلماء في هذا العصر، وأحد الفقهاء المعروفين ممن فتح الله عز وجل عليه وانتفع به الناس جدا، سواء كان في الدروس، أعني بذلك الطلاب الذين حضروا الدروس أو الذين استمعوا لها عبر التسجيل أو عبر الكتب، كتب التي انتشرت فضل الله عز وجل، أو الآن عبر إذاعة تلفزيونية، محطة تلفزيونية وصلت إلى أماكن كثيرة من العالم. وأما علم الفرائض فهو كما عرفنا قسم علم قسمة المواريث وحساب المواريث، وهو علم مفيد، وجاء في الحديث أنه نصف العلم. وليس المعنى أنه نصف العلم أن نصف مسائل العلم فيه، لا، لكن نصف العلم باعتبار أن المسائل لما تتعلق بالحياة أو تتعلق بالموت، فكل مسائل يتعلق بالحياة تتعلق بالموت، وعلم الفرائض مما يتعلق بالموت يعني بعد الموت. ثم إن علم الفرائض علم شيق ولذيذ ويسير، لكن لمن أقبل عليه. وهكذا العلوم تسهل بإذن الله عز وجل لمن صدق وأقبل عليها، وأما من كان ذواقا للعلم فهذا لا يحصل. ومعنى الذواق هو الذي يأخذ من كل علم نتفا، يأخذ مقدمات ومؤخرات وبعض المسائل، ويقرأ ربع الكتاب أو نصف الكتاب، يحضر الدروس مرة يحضر مرة يغيب، هذا ما يحصل ويستصعب العلوم. وأما من جد واجتهد وأقبل فإنه بإذن الله عز وجل يسهل عليه العلم. وإن كان قد قيل إن علم الفرائض وعلم النحو، إن علم الفرائض علم النحو متعاكسان، فعلم النحو صعب في أوله سهل في آخره، وعلم الفرائض سهل في أوله صعب في آخره. لكن هذا ليس مضطردا، بل نقول علم الفرائض أن الفرائض سهل الحمد لله في أوله في آخره، لكن في آخره مسائل نادرة مثل مسائل المناسخات فيها صعوبة، لكنها بالتمثيل ويعني التمرين والتدريب تسهل بإذن الله عز وجل. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح العثيمين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله فرض المواريث بحكمته وعلمه، وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأعدله، بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع، وبين ذلك أتم بيان وأكمله. فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث، لكن منها ما هو صريح ظاهر يشترك في فهمه كل أحد، ومنها ما يحتاج إلى تأمل وتدبر. هذا قليل، أكثر مسائل الفرائض واضحة. ثم إن تقسيم الفرائض والمواريث مما تولى الله عز وجل تفصيله تماما، ومثل ذلك الوضوء، ويعني كثير من الأحكام أجملها الله عز وجل وفصلت السنة، ولكن قسمة التركة قسم الله عز وجل تماما، كما فصل الله عز وجل الوضوء. هناك بعض الأحكام أيضا بين الله عز وجل تفصيلا. نعم. وكان أهل الجاهلية في جاهليتهم لا يورثون النساء ولا الصغار من الذكور، ويقولون لا يعطى إلا من قاتل وحاز الغنيمة، فأبطل الله هذا الحكم المبني على الجهل والظلم، وجعل الإناث يشاركن الذكور بحسب ما تقتضيه حاجتهن، فجعل للمرأة نصف ما للرجل من جنسها، ولم يحرمها كما فعل أهل الجاهلية، ولا سواها بالرجل كما فعله بعض المنحرفين عن مقتضى الفطرة والعقل. ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. إذن فالإسلام جاء بالعدل، ولا نقول جاء بالمساواة، هذا خطأ، بل نقول جاء بالعدل، فورث النساء، ورث الصغار، وعدل فيهم. وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار ذكورا أو إناثا، ويقولون إنما يورث من يقاتل ويحوز الغنيمة، ولكن جاء الإسلام بإعطاء كل ذي حق حقه. فإن قيل ما الحكمة من أن المرأة تأخذ نصف الرجل في التركة؟ فالجواب أولا، إذا حكم الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بحكم فإن الحكمة فيه، سواء فهمناها أو نفها أو لم نفهمها فنسلم. ثم إن هذا مقتضى الحكمة، فإن الرجل عليه ما ليس على المرأة، فالرجل عليه النفقة، لو كانت المرأة صاحبة ملايين والرجل ما عنده إلا راتبه، نقول الصرف عليك والنفقة عليك، البيت والأكل والشرب والسكن والملابس كلها على الرجل. أيضا في الديات، فإن العقل يكون على الرجال لا على النساء، يعني لو أن أحدا من أقاربك قتل خطأ، فإن الدية يدفعها الرجال بين النساء لا يدفعن شيئا، إلى غير ذلك من وجوه الحكمة التي ورثت المرأة نصف مال للرجل. نعم. وقال في آية أخرى وصية من الله والله عليم حليم. اكتب السؤال، كيف كان أهل الجاهلية يقسمون تركة الميت؟ كيف كان أهل الجاهلية يقسمون تركة الميت؟ وقال في آية أخرى وصية من الله والله عليم حليم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في آية ثالثة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إذن آيات المواريث ثلاث، ثنتان في أول النساء، واحدة آخر آية فيها، وسوف يأتي كلام الشيخ رحمه الله عليها. نعم. فبين الله تعالى أنه فرض المواريث بحسب علمه وما تقتضيه حكمته، وأن ذلك فرض منه لازم لا يحل تجاوزه ولا النقص منه، ووعد من أطاعه في هذه الحدود وتمشى فيها على ما حده وفرضه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتوعد من خالفه وتعدى حدوده بأن يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، كما امتن بفضله علينا بالبيان التام حتى لا نضل ولا نهلك، فلله الحمد رب العالمين. واعلم أنك إذا جمعت قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر إلى آيات المواريث، وجدتها قد استوعبت عامة أحكام المواريث ومهماته. وها أنا أشرح ذلك بحول الله، فأقول وبالله أقول. طيب أكتب السؤال: ما أصول أدلة المواريث؟ ما أصول أدلة المواريث؟ لا هنا هنا هنا. وأعلم أنك إذا جمعت، طيب وش أصول أدلة المواريث؟ ثلاث آيات في سورة النساء، هذا الحديث، وهذا حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر. نعم. قال رحمه الله: فأقول وبالله أقول، آيات المواريث التي ذكرها الله نصا في المواريث ثلاث: الآية الأولى في إرث الأصول والفروع، الآية الثانية في إرث الزوجين وأولاد الأم، الآية الثالثة في إرث الإخوة لغير أم. إذن هذه آية المواريث الأولى، قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، ذكر الله عز وجل فيها ميراث الفروع ثم ميراث الأصول، الأب والأم فيها. الآية الثانية في إرث الزوج والزوجة والإخوة لأم. الآية الأخيرة من سورة النساء: يستفتون قل لا يفتيكم في إرث الإخوة الأشقاء أو لأب والأخوات كذلك. نعم. قال رحمه الله: فالآية الأولى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، بيّن الله فيها أن الأولاد وهم الفروع ثلاثة أقسام: ذكور خلص وإناث خلص ومختلط من الجنسين. فالذكور الخلص لم يقدر لهم ميراثا، فدل على أنهم عصبة يرثون بالسوية. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين بدون تقدير، فدل على أنهم عصبة يرثون المال، سواء كان بعد المال كاملا أو بعد أن يأخذ صاحب الفرض فرضه، كما لو معهم زوجة أو أم أو أب، والباقي يقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. ثانيا: والإناث الخلص قدر ميراثهن للواحدة النصف ولمن فوق الثنتين الثلثان، وقد دل الحديث ومفهوم قوله وإن كانت واحدة فلها النصف على أن للثنتين الثلثين. طيب الإناث الخلص إما بنات أو بنات ابن، وإن نزلنا الواحدة لها النصف وأكثر من ثنتين لهن الثلثان. طيب الثنتان نقول لهن الثلثان أيضا، وقد استنبط الشيخ ابن سعد رحمه الله في تفسيره أربعة أوجه من الآية مع الحديث على أن للبنتين الثلثان كالبنات الثلاث وأكثر. نعم. البنات الخلص شيخنا إما إيش؟ إما إيش وإما إيش؟ الإناث الخلص إما بنات وبنات ابن، وإن نزلنا. الذكور قبلها. لا هنا أنا أسأل عن الذكور الخلص. الذكور الخلص. نعم. أي نعم، أنا في شرحت على أنها إناث وذكور. لا، إذا الذكور خلص لهم تعصيب فقط، وإناث خلص لهن فرض فقط، وذكور وإناث مختلطون هذا بالتعصيب أيضا، لكن الذكر محفوظ فيه. نعم. والمختلط من الجنسين لم يقدر لهم ميراثا، فدل على أنهم عصبة ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأصول فابتدأ الله بيان إرثهم بقوله ولأبويه إلى آخره، فذكر لهم حالتين: إحداهما أن يكون للميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث، الثانية أن لا يكون للميت أحد من الأولاد. ففي حال الأولى ميراث كل واحد من الأبوين السدس فرضا والباقي للأولاد إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، لأنهم حينئذ يكونون عصبة، وعصبة الفروع أولى من عصبة الأصول، لأن الفروع جزء من الميت. واضح؟ لو مات عن أبيه وابنه كيف يرث؟ نقول الأب له الفرض والباقي الابن يأخذه، مع أن الأب من العصبة، لكن عند وجود الذكر الابن أو ابن الابن وين نزل، هذا أقوى منه أنه جزء من الميت فيأخذ المال عليه، فيأخذ الأب السدس فقط والباقي الابن أو الابن الابن. نعم. وإن كان الأولاد إناثا خلصا أخذنا فرضهن والباقي، والباقي إن كان يأخذه الأب، والباقي إن كان يعني نوجد في باقي أخذه الأب، الله. يعني وإن لم يوجد أخذ فرضه فقط، والباقي إن كان يأخذه الأب، لأنه أولى رجل ذكر، ولا يتصور أن يبقى له شيء إذا كن اثنتين فأكثر مع الأم. وفي الثالث إذا كان الأولاد إناثا خلصا، نقول فين كانت واحدة لها النصف والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، لكن لو كن اثنتين أو ثلاثا فنقول لهن الثلثان والأب له السدس والباقي تعصيبا، فإن كان معه أم أو جدة لا يبقى له شيء، فيكون بنات لهن الثلثان والأب له السدس فرضا والجدة السدس فرضا وينتهي. نعم. وفي الحالة الثانية وهي أن لا يكون للميت أحد من الأولاد وورثه أبواه، فقد فرض الله للأم الثلث وسكت عن الأب فيكون له الباقي، إلا أن يكون للميت إخوة اثنان فأكثر، فقد فرض الله لها السدس فقط والباقي للأب. وتأمل قوله عز وجل وورثه أبواه، فإنه ربما يؤخذ منه أنه لو ورثه معهما غيرهما لم يكن للأم الثلث، فيكون فيه إشارة إلى ميراث الأم في العمريتين. طيب، إذن نقول هذه الحالة الثانية إذا كان له إخوة فإن الأم لها السدس، تم السدس، وهذا هو القول الصحيح، لأن بعض العلماء قال إذا كان الإخوة محجوبين لا يؤثر على الأم، إذا كان وجد الأب فإنهم يكون يحجبون بالأب ولا يؤثرون على الأم، لكن ظاهر الآية بل يكاد يكون كالصريح أنهم وإن وجدوا يؤثرون على الأم، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين، يعني أخ شقيق أخ لأب أخ لأم، فيأثرون على الأم على الصحيح. طيب، وفي قوله تعالى وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، مفهوم الآية أنه إن ورثه غير أبويه الحكم غير، فاستنبط العلماء منها حكم عمر رضي الله عنه في العمرية حينما قسم للزوجة حقها وللزوج، والأم ثلث الباقي والباقي للأب، هذا ثم العمرية. نعم. وهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، فإن للزوج أو الزوجة فرضه، ثم تعطى الأم ثلث الباقي بعده والباقي للأب، وذلك لأن الله جعل للأبي مثليها إذا انفردا بالمال، فقياس ذلك أن يكون لها أن يكون له مثلاها إذا انفردا ببعضه، والله أعلم. لأن الله تعالى قال وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي، نقول الأب، وكم مقدار الباقي؟ واقع له ثلثان، فإذا انفرد الأب والأم بالميراث أخذت الأم الثلث والأب الثلثين، لكن هذا فرض وهذا تعصيب، فكذلك إذا شاركهم غيرهم فما يتبقى تأخذ الأم الثلث والثلثين يأخذ الأب، وهي العمرية. نعم. والآية الثانية قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بيّن الله تعالى فيها أن للزوج حالين، إحداهما أن يكون لزوجته الميتة أحد من الأولاد الذكور أو الإناث ففرضه الربع، الثانية. طيب، هل في فرق بين أن يكون الأولاد منه أو من غيره؟ نقول لا فرق، لأن الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولم يقل منكم ولا من غيركم. وهل يمكن يكون في أولاد من غير الزوج؟ يقول إيه نعم كثير، تكون اتخذت زوجة قبله طيب أو بعده، قال ما يمكن. تقول يمكن، تزوجها وجاءت منه بولد ثم طلقها وتزوجت وجاءت بأولاد ثم طلقها الثاني أو مات فرجعت إليه ثم مات عنها، يمكن هذا. نعم. الثانية ألا يكون لها أحد من الأولاد ففرضه النصف. وكذلك بيّن أن للزوجة حالين، إحداهما أن يكون لزوجها الميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث ففرضها الثمن، الثانية ألا يكون له أحد من الأولاد ففرضها الربع. ولا فرق في الزوجة أن تكون واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، فرضها الثمن أو الربع. نعم. أما أولاد الأم وهم الإخوة والأخوات من الأم فبين الله تعالى أنهم يرثون في الكلالة، وأن ميراثهم مقدر للواحد السدس وللاثنين فأكثر. من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد، يعني لا ابن ولا بنت ولا أب ولا جد. أما الوالدة فلا تؤثر، يكون كلالة وإن كان أمها موجودة. نعم. وللاثنين فأكثر الثلث بالسوية، لا فضل لذكر على أنثى، وذلك والله أعلم لأن اتصالهم بالميت من طريق الأم وهي أنثى، فليس هنا جهة أبوة حتى يفضل جانب الذكور الذكورة. والآية الثالثة قوله تعالى يستفيونك. أكتب السؤال هنا، لماذا لا يرث الإخوة لأم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا لا يرث الإخوة والأخوات لأم للذكر حظ الأنثيين؟ هم بالسوية، لأن الله عز وجل قال فهم شركاء في الثلث، والشراكة تقتضي التساوي. ثم من التعليل أنهم اتصلوا بالميت عن طريق الأم فليس فيها جانب ذكورة فاستووا. نعم. والآية الثالثة قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ذكر الله فيها ميراث الإخوة لغير أم، ويؤخذ من الآية الكريمة أنهم ثلاثة أقسام، أحدها ذكور ذكور خلص ويرثون بالسوية بلا تقدير، الثاني إناث خلص ويرثن بالتقدير للواحدة النصف وللثنتين فأزيد الثلثان، الثالث مختلط من الجنسين ويرثون بلا تقدير للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذا هؤلاء الإخوة أشقاء أو لأب، ونقول إن كان هناك أخ شقيق لم يرث الإخوة لأب أصلا فهو يحجبهم، ثم إن كانوا ذكورا أشقاء فالمال لهم، وإن كانوا إخوة أشقاء ذكور وإناثا فالمال بينهم الذكر مثل الحظ الأنثيين. فإن كانوا مختلطين إخوة أشقاء أو لأب ولأب، فنقول إن كان في أخ شقيق حجبهم بقطع النظر عن الأخت الشقيقة، فإن كان ليس فيه أخ شقيق لكن فيه أخت شقيقة فنقول إذا كانت واحدة شقيقة ترث النصف، والأخوات لأب إن كنا معهم بدون إخوة لأب يرثون السدس تكملة الثلثين. فإن وجدت أخت شقيقة وإخوة لأب وأخوات لأب فنقول الشقيقة لها النصف والباقي لهم للذاكرة مثل حظ الأنثيين. فإن وجدت أختان شقيقتان أو أكثر فنقول ترثنا الثلثان الثلثين، والأخت شقيقة والأخت لأب أو أكثر تسقط إلا إذا وجد معصب هو الأخ لأب فيعصبها أو يعصبهن ويرث معهن للذاكرة مثل حظ الأنثيين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فيؤخذ منه إرث من عدا الأصول والفروع والإخوة، وأنه لا يرث منهم إلا الذكور بلا تقدير. يقدم الأولى فالأولى كالعم على ابنه، والشقيق على الذي لأب. يؤخذ من قوله تعالى على هذا غير الإخوة والأخوات والفروع الإناث لا يرثن، يعني من الفروع من الحواشي، أما الأصول فالأم ترث والجدة ترث والزوجة ترث وهي أنثى، لكن غيرها إخوة، عم، أمات، أعمام، أمات بنات عم لا يرث أبدا، لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات فقط. نعم. ويؤخذ من قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، إرث ذوي الأرحام وهم من سوى أهل الفرائض والعصب. ولكن هذه الآية ليست نصا في الميراث، فمن ثم اختلف أهل هنا ثم، يعني هنا، ويخطئ من يقرأها ومن ثم، خطأ. ومن ثم اختلف أهل العلم في إرث ذوي الأرحام كما يأتي بيانه إن شاء الله المؤلف رحمه الله. طيب، أحسنت، نقف هنا، يكفي.